أنزل الله تعالى القرآن قانونا عاما معصوما، وأعجز بعجائبه فظهرت يوما فيوما، وجعله مصدقا لما بين يديه ومهيمنا، وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئا ويعد محسنا، حتى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد، وشهد له الراغب والمحتار والحاسد، فكان الحال بتصديقه أنطق من اللسان، وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان، وأبرز الله آياته في الآفاق، فتبين للمؤمنين أنه الحق، كما أنزله على أفضل رسول فبشر بأن لهم قدم صدق. فبالقرآن الكريم أصبح الرسول الأمي سيد الحكماء المربين، وبالقرآن الكريم شرح صدره إذ قال له ربه إنك على الحق المبين. فلم يزل كتاب الله مشعا نيرا محفوظا من لدنه أن يترك فيكون مبدلا أو مغيرا. القرآن الكريم لا تهي على الأيام دعائمه، ولا تبيد على طول الأزمان معالمه، ولا يجور عن قصد المحجة تابعه، ولا يضل عن سبل الهدى مصاحبه. من اتبعه فاز وهدى، ومن حاد عنه ضل وغوى. فهو موئل المؤمنين الذي إليه عند الاختلاف يئلون، ومعقلهم الذي إليه عند النوازل يعتقلون، وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون، وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون، وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون وعن الرضا به يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. في البداية وكما عودناكم نستعرض أبرز الفقرات التي سنجول وإياكم في رحابها مع كتاب الله تعالى، وستكون الفقرة الأولى في هذه الحلقة فقرة من تلاوات الحرمين. اخترنا في هذه الفقرة تلاوة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير. ثاني فقرة هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ خالد الجليل. وفي ثالث فقرات حلقتنا هذه، وهي الفقرة الأخيرة فقرة تلاوات مجودة، نستمع إلى تلاوة للشيخ محمود بن علي البنا من سورة الرحمن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول فقرات هذه الحلقة فقرة من تلاوات الحرمين، وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير. الشيخ صلاح البدير هو إمام وخطيب المسجد النبوي، ولد عام 1390 للهجرة في مدينة الهفوف، وبها تلقى تعليمه العام، ثم درس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الأحساء، ثم المعهد العالي للقضاء. عمل في القضاء في عدة مدن، ثم استقر قاضيا في المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة. عين إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف عام 1419 للهجرة، وشارك في إمامة المصلين لصلاة التراويح في الحرم المكي الشريف في بعض السنوات. إذن سنستمع إياكم إلى تلاوة بصوت القارئ صلاح البدير من سورة الأعراف من الآية 35 إلى الآية 72 من هذه السورة. في هذه الآيات نداء لبني آدم بشأن قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وفي شرائعه وفي أمر الحياة كلها وأوضاعها، وذلك لتحديد الجهة التي يتلقون منها، وهي جهة الرسل المبلغين عن ربهم. ثم يأتي عرض مشهد الاحتضار، ثم مشهد الحشر والحساب، ومشهد الفصل والجزاء، كأنها تفصيل لما سبق إجماله عن شأن المتقين والمستكبرين، وتصوير حال المتقين وحال المستكبرين بعد الأجل المعلوم. ثم توجه الآيات الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره، ثم تذكر قصص بعض الأنبياء ابتداء بقصة نوح عليه السلام، ثم ذكر هود عليه السلام، وذكر بعض مواقف المشركين من دعوة الرسل الكرام. من

إلى ثالث فقرات هذه الحلقة، وهي فقرة تلاوات مجودة. اخترنا فيها ترتيلا من سورة الرحمن بصوت القارئ الشيخ محمود بن علي البنا. الشيخ محمود البنا ولد عام 1345 للهجرة، أتم حفظ القرآن الكريم في 9 من عمره، وتم اعتماده مقرئا في الإذاعة المصرية عام 1968 للهجرة، فكان أصغر قارئ يعتمد في الإذاعة آنذاك. صار خلال سنوات قليلة أحد أشهر أعلام القراء في مصر. توفي رحمه الله سنة 1405 للهجرة. سنستمع إياكم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا إلى تلاوة من سورة الرحمن من الآية 37 إلى نهايتها. تعرض هذه الآيات مشهد القيامة في صورة كونية يرتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة، ومشهد العذاب للمجرمين والثواب للمتقين بالتفصيل. ولما كان في هذه السورة ذكر جملة كثيرة من نعم الله التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطاب للثقلين الإنس والجن، قررهم الله تعالى بنعمه بين الآيات، فكرر جملة فبأي آلاء ربكما تكذبان. وختمت السورة بتمجيد الله تعالى والثناء عليه، لأن النعم تستحق الثناء على المنعم. إذن إلى ثالث الفقرات، فقرة تلاوات مجودة، وفيها ترتيل من سورة الرحمن بصوت القارئ الشيخ محمود بن علي البنا. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء فبأي آلام فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان of تبارك اسم ربك ذي